بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 41 والأخير من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت 29 من شهر صفر من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد أخذنا على عجل أيها الإخوة باب ميراث الحمل والخنث المشكل، ورأيت أن أعيده مرة أخرى ثم نكمل مسيرة الفرائض إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث الحمل والخنث المشكل. الحمل كما مر معنا هو ما كان في بطن الآدمية، وهو يرث أو يحجب في بعض التقديرات أو جميعها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا الحمل قد أجمع المسلمون كما نقل بعضهم على توريثه، نقل بعضهم إجماع أهل العلم على توريث الحمل، لأنه لا يخلو إما أن يكون ابنا وقد جاءت النصوص بتوريثه، وإما أن يكون بنتا وقد جاءت النصوص بتوريثها، وإما أن يكون أخا وقد جاءت النصوص بتوريثه، أو أختا، وهكذا. فهذا الحمل لا يخرج عن من ورثه الشارع، ولهذا سيكون وارثا، إلا أن أهل العلم اشترطوا لتوريثه شرطين: الشرط الأول أن يكون موجودا حين موت المورث ولو نطفة، والشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة كما سيبين المؤلف إن شاء الله تعالى. وهنا لا يخلو من حيث النظر إلى من معه من الورثة، لا يخلو إما أن يطالب الورثة بتعجيل القسمة وإما أن لا يطالب. فإن لم يطالب الورثة بتعجيل القسمة فقد اتفق المسلمون على أن الأولى أن نتأخر، بل بعضهم قال يتعين التأخر حينئذ، لأن الحق لا يعدوهم وقد أذنوا بتأخير تقسيم التركة. الحالة الثانية أن يطالب الورثة بتعجيل القسمة قبل أن يخرج هذا الحمل. فهنا اختلف أهل العلم، منهم من قال يجاب طلبهم فنقسم الميراث، وهم جمهور العلماء، ومنهم من قال لا يجاب طلبهم ولا نقسم الميراث حتى يخرج الحمل، حتى لا نعيد القسمة مرتين، وحتى نتثبت من هذا الحمل هل هو ذكر أم أنثى، أم ذكرين أم ذكران أم أنثيان أم ما شبه ذلك. والمالكية ذهبوا إلى هذا، إلى عدم القسمة، والأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الجمهور هو أن نقسم هذه التركة قبل أن يخرج الحمل عند مطالبة سائر الورثة. والذين قالوا بقسمة المواريث حينئذ أيضا اختلفوا على أقوال في طريقة التقسيم، وأرجحها ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أن نفترض ذكرين وأنثيين، وذكرا وأنثى، وذكرا وأنثى وميتا، ستة تقديرات، ثم نخرج موقوفا، هذا الموقوف يبقى حتى يتبين حال الحمل، وحينئذ يوزع هذا الموقوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل. ما الذي يكون موقوفا؟ قال: الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني نجعل احتمالا أن يكون الورثة ذكرين، أن يكون الحمل ذكرين، واحتمالا آخر أن يكون الحمل أنثيين. الأكثر من هذين النصيبين هو الذي سيكون موقوفا. قال: فإذا ولد، إذا جاء هذا الحمل ولد حيا حياة مستقرة، توفرت شروط إرثه، أخذ حقه، وما بقي من هذا الموقوف يكون لمستحقه من سائر الورثة. ثم قال: ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة. يعني إذا كان هذا الوارث لا يتأثر بالحمل فإننا نعطيه إرثه كاملا. فصار عندنا الورثة على أنواع. النوع الأول من يرث أحيانا ولا يرث أحيانا على حسب نوع الحمل، فإن كان الحمل مثلا ذكرا لم يرث، وإن كان الحمل أنثى ورث، كأن يكون ذلك الحمل أخا شقيقا مثلا. فما العمل؟ نعطيه أدنى هذه التقديرات وهو لا شيء. النوع الثاني أنه يرث الأعلى تارة والأدنى تارة، فسنعطيه الأدنى. والنوع الثالث هو ألا يتأثر هذا الوارث بالحمل، لا يعنينا سواء كان الحمل ذكرا أم ذكرين أم أنثى أم أنثيين أم ذكرا وأنثى أم ميتا، إرثه لا يتغير، كأن يكون هذا الوارث جدة، فالجدة لا تتأثر سواء كان الحمل ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين أو بنتا وابنا أو ميتا، إرثها السدس على كل حال. فهنا سنعطي ذلك الوارث نصيبه كاملا. قال رحمه الله: ومن ينقصه شيئا اليقين، يعني من كان ينقص إذا كان الحمل بأحد الاحتمالات، كما مر معنا في النوع الثاني أن يكون له إرث أعلى وإرث أدنى، فهنا سنورثه اليقين وهو الأدنى. ومن سقط به لم يعط شيئا، وهو النوع الثالث. إن ذكر المصنف الآن ثلاثة أنواع لحال الوارث مع الحمل: إما أنه لا يتأثر فنعطيه نصيبه كاملا كالجدة، وإما أنه يتأثر فحينئذ سنعطيه الأدنى، كأن يكون الوارث زوجا، فلو كان الحمل ابنا أو بنتا أو ابنين أو بنتين أو ابنا وبنتا أخذ الربع، وإن كان ميتا أخذ النصف، فسنعطيه ماذا؟ الربع وهو الأدنى. والنوع الثالث هو من يسقط في بعض التقديرات، كأن يكون ذلك الوارث أخا لأم، فإنه إن كان الحمل ابنا أو بنتا أو ابنا أو ابن أو ابنين أو بنتين أو ابنا وبنتا سقط، وإن كان ميتا ورث الأخ لأم، فهنا سنحرمه مؤقتا حتى نتبين حال الحمل. قال رحمه الله: ويرث ويورث إن استهل صارخا. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الذي صححه جملة من أهل العلم، وهو عند أبي داود من رواية أبي هريرة: إذا استهل المولود ورث. وهذا الاستهلال إما أن يكون بالصراخ، أن يخرج هذا المولود صارخا، أو يخرج باكيا، أو يخرج ويرضع، أو يتنفس تنفسا يعرف منه أنه حي حياة مستقرة، أو ما شابه ذلك. هذه كلها قرائن وعلامات ودلالات على كونه حيا، فبعدها لو مات فإنه يرث ثم ينقل ميراثه إلى ورثته كما هو معلوم. قال رحمه الله: ويورث إن استهل صارخا أو عطش أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس. وهذه القرائن قد ذهب إليها أكثر العلماء ومن أهل العلم من قال بأنه لا يورث إلا إذا استهل صارخا فقط، وبغير الاستهلال لا يورث. وقد نقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني خص ذلك بالاستهلال صارخا فقط، لما جاء في بعض الروايات من تقييد ذلك بالصراخ. والأقرب أن هذا التقييد إنما هو على سبيل التمثيل، فلا يكون مخصصا للفظ الآخر العام إذا استهل المولود ورث، فيكون الصراخ دليلا وقرينا على كونه حيا حياة مستقرة، فكل ما كان كذلك فهو كذلك. قال رحمه الله تعالى: أو وجد دليل حياته. هذه القاعدة، إذا وجد الناس دليل حياة الجنين بأي طريقة كانت فإنه يورث حينئذ. قال: غير حركة واختلاج. الحركة التي لا تكون دليلا على الحياة المستقرة لا عبرة بها، ومثلنا في اللقاء الماضي قلنا كحركة المذبوح بالنسبة لما ذكي بعد أن أصابه سبب الموت، كما بين الله جل وعلا في المائدة والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ذكر أهل العلم في تلك الآية أنه إذا كانت الذكاء في حيوان فيه حياة مستقرة فنعم، أما إذا كان فيه حركة مذبوح يعني حياة غير مستقرة والآن في النزع الأخير فلا عبرة به. كذلك هذا الجنين إذا كانت الحركة قصيرة، وهذه الحركة القصيرة لا يرى العرف أنها حياة مستقرة فلا عبرة بها. ومنه أيضا الاختلاج، والاختلاج هو أن ينهضم لحمه عند الخروج من مكان ضيق، فإذا تحرك لحمه بسبب ضيق المخرج فهذه الحركة هل هي حركة حياة مستقرة؟ لا، وإنما هي حركة أوجبها ضيق المخرج. هذه الحركة أوجبها ضيق المخرج، يعني وضح لكم يا أخوة الاختلاج. الاختلاج هو عندما يخرج الجنين من مكان ضيق فإن لحمه يتضام يتقارب ثم يتسع. هل هذه الحركة الانضمام ثم بعد ذلك الاتساع تحسب من حياة هذا الجنين حياة مستقرة ومن ثم يورث؟ لا، لأن هذه الحركة ليست دليلا على حياته، وإنما هي بسبب الضيق ثم السعة، فحينئذ لا عبرة بهذا الاختلاج. قال رحمه الله: وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. إذا ظهر بعض الجنين وأثناء ظهور البعض استهل، يعني بالصراخ ونحوه، يعني ظهر نصف الجنين وما زال النصف الآخر داخل الرحم فاستهل، يعني صرخ أو بكى أو عطس أو ما شابه ذلك أو تنفس، وإن كان تنفسا طويلا، يعني كل العلامات موجودة لكنه لم يخرج إلى الآن، هذه العلامات وجدت وما زال جزء منه داخل الرحم. ثم بعد هذه الدلائل والقرائن بعد ذلك مات فأخرج ميتا، فهل العبرة بكونه استهل بعضه؟ فهل العبرة بكونه استهل أثناء خروج بعضه، أو العبرة بأن يخرج كاملا ثم بعد ذلك يستهل؟ الثاني، وعلى هذا لو استهل أثناء خروج بعضه دون بعض فلا عبرة بهذا الاستهلال، بكى صرخ عطس تنفس تنفسا طويلا وما زال جزء منه داخل الرحم، هذا كله لا عبرة به، إنما نعتبره بعد خروجه كاملا. قال رحمه الله: وإن جهل المستهل من التوأمين اختلف إرثهما يعين بقرعة. إذا جهل المستهل من التوأمين، يعني التوأمين يقصد به اثنين، يعني يقصد به التوأم، فإذا خرج اثنان أحدهما ذكر والآخر أنثى وأحدهما استهل والآخر لم يستهل، يعني أو أحدهما ورث بأي طريقة من وجود دليل لحياته والآخر لم يورث لأنه لم يوجد دليل حياته، ثم اختلفنا، يا ترى هل الذي خرج مستهلا ثم مات هو الأنثى، أو الذي خرج مستهلا ثم مات هو الذكر، أما الآخر فقد مات أصلا لم يستهل، فحينئذ ما العمل؟ نعين هذا بماذا؟ بقرعة، نعين هذا بقرعة، والقرعة قد مر معنا دليل اعتبارها علامة من علامات التشريع ونحو ذلك، وقال بعد ذلك: والخنثى المشكل. قبل أن نخرج من هذا رحمكم الله، بالنسبة إخوة للتوأم، إذا كان التوأم ذكرين أو أنثيين فهل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم، أما إذا كان التوأم أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن الحكم يختلف حينئذ. قال رحمه الله: والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. الخنثى قد مر معنا أنه من ولد وله آلة ذكورة وآلة أنوثة، أو من ولد وله وليس له لا آلة ذكورة ولا آلة أنوثة وإنما له ثقب يقضي حاجته منه. والخنثى نوعان: خنثى مشكل وهو الذي لم تظهر فيه علامة تميز نوعه، وخنثى غير مشكل وهو الذي وجدت معه علامة تبين نوعه. الخنثى غير المشكل لا إشكال عندنا فيه، لا من حيث التوريث ولا من حيث بقية أحكامه الشرعية، فإنه قد تبين كونه ذكرا أم أنثى، ومثاله كأن يولد إنسان له آلة ذكورة وآلة أنوثة لكنه يبول من آلة الذكورة فهو ذكر، أو يبول من آلة الأنوثة فهو أنثى، أو أجرت له تحاليل مخبرية فتبين أن أكثر صفاته ذكورة فهو كذلك أو أنوثة فهو كذلك، وهذا لا إشكال فيه عندنا، ولا نعني هذا النوع عندما نتكلم عن الخنثى في باب الفرائض ولا في غيره من الأبواب، وإنما نعني بالخنثى الخنثى المشكل الذي له آلتان أو ليس له أي آلة منهما، وإنما له ثقب يقضي حاجته منه، ولكنه لم يتميز حاله ونوعه، لا ندري أهو ذكر أم أنثى، كأن يبول من الآلتين معا أو ما شابه ذلك، أو أنه له ثقب يبول منه فلم يدر أهو ذكر أم أنثى، لم يوجد مميز له، هذا نادر جدا كما مر معنا. فما العمل في حال هذا الإنسان؟ كيف يرث الآن؟ قال أهل العلم: لا يخلو من حالتين، إما أنه يرجى اتضاح حاله، هناك احتمال أن يتبين حاله بعد زمن، كأن يموت مورثه وهو أعني الخنثى صغير، مات المورث وهو الأب، وهذا الخنثى الذي لا ندري أهو ابن أم بنت كان صغيرا عمره مثلا سنة، هنا نحتمل أنه إذا بلغ تبين حاله، ففي هذه الحالة يرى الحنابلة أننا نفرض له احتمال ذكورة واحتمال أنوثة، ثم نعامل الورثة بالأضر ونقف موقوفا، ثم إن كان ذكرا وله نصيب أعطيناه من النصيب والباقي على بقية الورثة على المستحقين منهم، وهكذا. هذا ما يتعلق إخوة في حال احتمال أن يتبين حاله، إذا كان هناك رجاء أن يتبين حاله. أما إذا لم يكن هناك رجاء أن يتبين حاله، كأن يموت المورث وصاحبنا هذا الخنثى ما باله قد بلغ، مات أبوه وعمره 20 سنة، أعني الخنثى مات الأب وعمر الخنثى 20 سنة، هنا يندر جدا جدا أن يتبين حاله بعد ذلك، بعد أن مر بهذه السنين الطويلة إلى أن وصل إلى البلوغ، هنا يبعد جدا أن يتبين حاله. فما العمل حينئذ؟ قال أهل العلم: نرث نفرض له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهي التي وهي القاعدة التي اصطلحنا عليها بماذا؟ دبل واجمع أو ضعف واجمع، بعد أن نصل إلى الجامعة نضعف هذه الجامعة، لو كانت الجامعة 12 نجعلها 24، ثم نجمع نصيب هذا الخنثى في حال كونه ذكرا ونصيبه في حال كونه أنثى ونضع هذا في الجامعة، وقد مر هذا بالتفاصيل في الدرس التفصيلي التطبيقي للخنثى. قال رحمه الله: باب ميراث المفقود. المفقود هو من ذهب ولم يعد، لا يدرى هو حي أم ميت. ما العمل مع هذا المفقود؟ المفقود لا يخلو إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا. فالكلام على كونه وارثا هنا نقول إذا مات مورثه فنحن لا ندري هل يعود هذا المفقود ولا ما يعود، ما ندري، فحينئذ سنورثه ونحفظ ذلك الإرث له، سنورثه ونحفظ ذلك الإرث له، وحينئذ سنجعل جدولين، جدولا باعتباره حيا وجدولا باعتباره ميتا، ونقسم للورثة على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار. مثاله: لو أن عندنا 3 إخوة أحدهم مفقود، مات المورث، لما مات المورث لا يخلو الحال من أمرين، إما أنه مات عن 3 أبناء وإما أنه مات عن 2، فنحتمل هذين الاحتمالين، نقول باعتبار الحياة أو مع احتمال كونه حيا سنقسم المال على 3 موارث، مثلا المال 12,000 فسنقول لكل واحد منهم 4,000، ثم الاحتمال الثاني باعتبار كونه ميتا سنقسم المال على 2 فقط اللذين نتيقن حياتهما، فسيكون للابنين المتيقن حياتهما على 6,000، فحينئذ نخرج بعد ذلك الجامعة ونجعل موقوفا الجامعة، سنعطي كل وارث الأدنى، فالابن الأول الحي المتيقن حياته أعطيناه 6 و4 نعطيه الآن 4، والابن الثاني المتيقن حياته نعطيه أيضا 4، أما الابن الثالث يعني المشكوك في حياته فهنا لن نعطيه شيئا لأنه مرة ورث 4 ومرة لم يرث شيئا فنعطيه لا شيء، فلا نعطيه شيئا، فسيكون الموقوف كم؟ 4,000. سيكون الموقوف 4000. فإن بان حيا أعطيناه، إذا رجع أو علمنا كونه حيا قبل انقضاء المدة التي جعلها القاضي على الصحيح أو قبل المدة التي جعلها الحنابلة كما سيأتي معنا بعد قليل، فحينئذ سنعطيه ميراثه. فإن تبين أنه مات قبل مورثه فماذا نعمل؟ سنوزع هذا المبلغ 4000 على الابنين المتيقن حياتهما، فنعطي كل واحد منهما 2000 وهكذا. وقد أيضا حللنا هذا على السبورة يعني بما لا نحتاج معه إلى إعادة إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق الفضلاء باحتمال كونه أو إذا كان ذلك المفقود وارثا. أما إذا كان ذلك المفقود مورثا، كان يكون هذا الذي ذهب ولم يعد يملك العقارات والدور والمصانع والأموال والنقود ونحو ذلك، ثم اختفى ولم يعد، وهنا يسأل ورثته إن كان ميتا يعني، أو يسأل قرابته ماذا نعمل بهذه الأموال. كذلك إذا حكم القاضي بأنه بعد مرور الفترة الفلانية نعتبره ميتا، ففي حال الحكم بوفاته تقسم تركته على الورثة، أما قبل ذلك فإنه يجعل أمين على أمواله ويتصرف فيها كتصرف المالك الأصلي من حيث تحريك هذه الأموال وتنمية هذه الأموال والمحافظة عليها ونحو ذلك، حتى إذا جاء الوقت الذي يحكم بوفاته فإننا نقسم تلك الأموال على ورثته حينئذ. ومن المسائل التي يذكرها الفقهاء لو أنه عاد بعد تقسيم تلك التركة، بعدما قسمنا التركة رجع وقال ها أنا حي أعيد لي أموالي، فهنا من أهل العلم من قال لا يعاد إليه شيء لأنها قسمة قاض شرعي بناء على غلبة ظن فلا يعاد إليه شيء. ومن أهل العلم من قال بل تعاد إليه أمواله، ما لم ينفق منها مما أخذه الورثة يعاد كما هو، وما أنفق يبقى ديونا في ذمم الورثة، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. وتبين أن قسمة القاضي غير صحيحة، لأن القاضي بنى على أنه ميت فبان حيا. هذا إخوة مثاله أيضا لو أن القاضي ورث 5 إخوة على أنهم هم الورثة فقط، حصرت الورثة بخمسة إخوة، ثم تبين بعد أن لهم أخا سادسا، فما العمل؟ هل يقال تلك قسمة قاض شرعي فلا يكون للأخ السادس شيء، أو يقال ذاك خطأ تبين لنا فلا عبرة به ونقسم الآن المسألة من جديد على 6؟ أي الأمرين؟ الثاني، نقسمها من جديد لأنه تبين أن القاضي قد أخطأ، إما لأن الورث أغفلوا هذا السادس، أو لأن الورث لم يكونوا يعلمون وجود وارث سادس، وهذا كثير خاصة مع زواجات المسيار الآن والزواجات الخفية هذه، يتبين بعد زمن أن لهذا الميت زوجة أخرى وأن لهذا الميت أبناء وبنات ونحو ذلك، فحينئذ يعيد القاضي القسمة من جديد. قال رحمه الله: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة. فقهاء المذهب رحمه الله تعالى يقسمون حال المفقود إلى قسمين: إما أن يكون هذا المفقود قد سافر سفر سلامة، وإما أن يكون قد سافر سفر هلكة. سفر السلامة مثل له قال كتجارة، يعني إذا سافر إلى مكان غير مخوف لتجارة أو نحوها، أو زيارة صديق، أو مثلا للفسحة والتنزه أو ما شابه ذلك في مكان غير مخوف ثم اختفى. فعند علماء المذهب ننتظر حتى يبلغ عمره 90 سنة، فإذا وصل إلى 90 سنة حكمنا بوفاته. ما دليلكم يا علماء المذهب؟ قالوا هذه السن لا يعيش الناس بعدها غالبا، يعني الغالب على الناس أن يعيشوا إلى هذه السن 90 سنة، ومن تجاوز ذلك فهذا نادر والنادر لا حكم له. طيب، وإذا كان سفره سفر هلكة، قالوا إذا كان سفره سفر هلكة فإننا ننتظر فقط 4 سنين منذ أن فقد، أما الأولى فمنذ أن ولد. قال: وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله، أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ تلف، يعني منذ فقد. وهذا دليل كما مر معنا ما قضى به عمر رضي الله عنه في الرجل الذي اختطفته الجن ثم عاد بعد سنين، فإن عمر رضي الله عنه قد أمر المرأة عندما طلبت الحكم والقضاء في ذلك أن تتربص 4 سنين ثم تحكم بوفاة ذلك الزوج ثم تعتد وهكذا. فذهب علماء المذهب إلى هذا. وقد ذكرنا أيضا سابقا أن الأرجح في مثل هذه المسائل أن ننظر إلى قضاء القاضي وإلى حكمه نظرا لاختلاف الأعراف والأحوال والأزمان والأماكن والأبدان، فهذا قوي يمكن أن يمكث فترة طويلة في مكان مثل هذا، وهذا ضعيف يغلب على الظن أنه لن يمكث فترة طويلة، فالقاضي يقدر مثل هذا. فإذا جاءت المهلة، إذا انقضت المهلة التي حددها القاضي حكمنا بوفاته. قال رحمه الله: ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين. إذا مات المورث في مدة التربص أي في مدة الانتظار، على المذهب إذا كان سفر سلامة أي في خلال 90، هذه لم يبلغ عمره إلى الآن 90 سنة، هذا إذا مات المورث في هذه الفترة. وإذا كان سفر هلكة قبل أن تنقضي 4 سنوات، هذا على المذهب، وعلى الراجح قبل أن تنقضي المهلة التي جعلها وضربها القاضي، فإن كل وارث سيأخذ المتيقن وهو ماذا؟ الأقل. ووقف ما بقي، ويبقى هناك موقوف، يبقى هناك موقوف حتى تنتهي المدة. قال: فإن قدم يعني قبل تمام المدة، قبل أن تنتهي المدة، فما العمل؟ أخذ نصيبه، نعطيه نصيبه كما مر معنا في المثال السابق. وإن لم يأتي، انتهت المدة ولم يأتي، فما العمل؟ فحكمه حكم ماله. ما معنى حكمه حكم ماله؟ ما معنى حكمه حكم ماله؟ يعني حكم ماله هذا الجديد الذي وقفنا، حكم ماله القديم الذي هو له من الأصل. نعم، فكله يدخل في ميراث ورثته، كله يدخل في التركة، هذا معنى قوله فحكمه حكم ماله. إذن لا يخلو يا إخوة الحال من أمرين: الأمر الأول أن يعود قبل انتهاء المدة، فحينئذ نعطيه نصيبه. الحالة الثانية أو الأمر الثاني ألا يعود حتى تنتهي المدة، انتهت المدة ولم يعد، نحكم بوفاته. طيب، هذا المال الموقوف ماذا نصنع به؟ كما سنصنع بماله الأصلي، هو أصلا أيضا خلف أموالا، فسنعمل فيهما نفس العمل، وهو أن نوزع هذين المالين على الورثة. قال رحمه الله: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن توزيع الموقوف، فيوزع على الورثة إن شاء، وإن شاء أن يصطلحوا فلا بأس. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. لماذا؟ لأن الحق لا يعدوهم. طبعا هناك أمثلة، لو عندنا زوج وأختان لأب وأخ لأب مفقود، زوج وأختان لأب وأخ لأب مفقود، فما العمل الآن؟ سنعطي الزوج النصف في الحالتين، فالزوج لن يتغير نصيبه، فله النصف على كل حال. طيب، والأختان لأب إذا اعتبرناه ميتا أعطينا الأختين لأب بقية المال، صح؟ أو نعطيهما الثلثين. لماذا؟ لا، أختان لأب وهو زوج، المفقود أخ لأب، لكن باعتباره ميتا الآن، باعتباره ميتا سنعطي الأختين لأب الثلثين، والمسألة ستكون عائلة تعول من 6 إلى 7، فالزوج سيأخذ 3 من 7 والأختان ستأخذان 4 من 7. طيب، إذا اعتبرناه ميتا إذا اعتبرناه حيا، فحينئذ سيكون عاصبا لهما، سيكون عاصبا لأختيه، فالزوج سيعطى أيضا النصف كما هو، وأما الأختين لأب فسيأخذان للذكر مع مثل حظ الأنثيين، فسيكون رؤوسهم من كم؟ 4، الأخ الأب له اثنان والأختان لهما اثنان. وهنا نغير كلامنا السابق، قلنا الزوج لا يتغير نصيبه، بل سيتغير نصيبه. لماذا؟ لأنه في الحالة الأولى صارت عائلة فانتقص من نصيب الزوج، بدل ما يأخذ ثلاثة من ستة أخذ ثلاثة من سبعة. وفي الاحتمال الثاني المسألة عادلة غير عائلة، فسيأخذ ثلاثة من ستة، فسيأخذ ثلاثة من ستة، وسيدخل النقص على الأختين لأب لوجود الأخ لأب، وسيكون حينئذ شؤما عليهما لأنه أنقص من نصيبهما. واضح يا إخوة؟ فحينئذ سنفترض للزوج الأدنى وسنفترض للأختين الأدنى، والأخ لأب سنفترض أن لا شيء له لأنه هو الأدنى أيضا من نصيبيه. ثم سنجعل موقوفا، هذا الموقوف ننظر في حاله إذا كان ذلك الأخ لأب حيا رجع إلينا قبل انتهاء المدة، فحينئذ كيف سنقسم التركة؟ لو كانت التركة مثلا 28,000، فماذا سنصنع؟ سنقول للزوج إذا عاد الآن، إذا عاد هذا الرجل، نقول للزوج نصف 28,000 كم؟ 14. وال14 المتبقية نقسمها على أربعة رؤوس، الذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا بان ميتا ما عاد رجع، ماذا نصنع الآن؟ سنعطى الآن هذا الموقوف، سنعطي شيئا منه للزوج أيضا، صح؟ طيب هذا نعطيه النصف إذا عاد الرجل، لكن إذا لم يعد فإن لن نعطيها النصف، بل سنعطيه ثلاثة من سبعة، يعني 12,000، صح؟ 12,000 من 28، 12,000. أي نعم الزوج، نعطيه 12,000 من 28 لأنه لا يمثل النصف، لأن المسألة عالت. وسنعطي البقية وهي كم؟ 16,000 سنعطيه للأختين على 8,000. هذا مثال للمفقود. طيب قال رحمه الله تعالى: ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد على حق المفقود فيقتسموا. ثم قال: باب ميراث الغرقاء. الغرقاء، تفضل شيخ. نعم طبعا إذا كان هناك نماء، أحسنت، يعني ما زاد عن حق المفقود، يعني المفقود كان حقه مثلا 10,000، حقه هذا في فترة التربص زاد ونمى ونحو ذلك، حينئذ إذا اصطلحوا على قسمة معينة لهذه الزيادة فلهم ذلك، لأن الحق لا يعدوهم. نعم، إن لم يصطلحوا عدنا إلى القسمة. نعم، قسمة مواريث، لأنه حينئذ سيكون نوع من المناسخات، هو له نصيب ثم تبين أنه ميت وهكذا، فالمقصود أنهم يقتسموه إذا زاد هذا النصيب. نعم تفضل. نعم، زوج وأخ الأب وأخت الأب، نعم ليست عائلة، نصف للزوج والبقية تعصيب على أربعة رؤوس. نعم، قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى. الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم يقصد بهم من ماتوا موتا جماعيا، من ماتوا موتا جماعيا. فما العمل في هؤلاء؟ هل يرث بعضهم من بعض أم لا؟ فذهب الحنابلة إلى أنه يرث بعضهم من بعض، يرث بعضهم من بعض. ولو تذكرون في درس مضى ذكرنا تحرير محل النزاع، وقلنا عندنا خمس حالات للغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم. الحالة الأولى أن يموتوا في لحظة واحدة، أن نتيقن موتهم في لحظة واحدة، فحينئذ لا توارث بالإجماع، لا توارث بالإجماع. الحالة الثانية أن نعلم من مات آخرا ولم ننسى، أن نعلم من مات آخرا ولم ننسى. مات أخوان في حادث، نسأل الله العافية للجميع، وعلمنا أن المتأخر منهما هو فلان بعينه، إبراهيم مثلا، ولم ننسى، ما زلنا متذكرين، فحينئذ سنورث المتأخر من المتقدم، سنورث من مات آخرا ممن مات أولا، هذا بإجماع المسلمين. وعندنا ثلاث حالات محل نزاع، محل نزاع بين أهل العلم. هذه ثلاث حالات: أن لا يعلم من مات أولا ومن مات آخرا، ما ندري أصلا. ثانيا أن نعلم وننسى، أن نعلم وننسى. إذن إذا لم نعلم أصلا، أو خلنا نقول إذا جهلنا الحال، إذا جهلنا الحال فهذه محل نزاع الآن، أو علمنا الحال ثم نسينا، أو علمنا أن أحدهما مات آخرا لكننا لا نعلمه بعينه، كمن يرى من بعيد شبح اثنين غرقا فيقول أحدهما قبل 10 دقائق دخل وما عاد رجع، ورأينا الآخر يصارع الموت 10 دقائق بعد دخول أخيه، لكننا لما وصلنا وأخرجناهما من البحر لم نعلم من هو الذي مات أولا ومن هو الذي مات آخرا. ففي هذه الحالة، في هذه الحالات الثلاث حصل النزاع بين العلماء، فذهب الحنابلة إلى أن نورث بعضهم من بعض. الخامس هو أن نعلم من مات، يعني هو أن نعلم من غير تعيين، أو أن نعلم أنه قد مات أحدهم قبل الآخر من غير تعيين، ما لم نستطع أن نعين من الذي مات أولا. إذن الحالات الثلاث: أن نجهل الحال، ثانيا أن نعلم عين من مات آخرا ثم ننساه، ثالثا أن نعلم أن أحدهما مات قبل الآخر لكننا لم نعينه. فما العمل في هذه الثلاث؟ هذا محل نزاع. الحنابلة قالوا نورث بعضهم من بعض، أحدهم يرث من الآخر، والجمهور قالوا لا نورث بعضهم من بعض لأنه قد تخلف شرط أساسي من شروط التوريث، وهو العلم بوفاة المورث، العلم بحياة الوارث حين موت المورث، وهذا الشرط لم يتحقق في هذه المسائل. وقد رجحنا سابقا أن الأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، وهو أنه لا يرث حينئذ بعضهم من بعض، وإنما كل واحد من هؤلاء له ورثته دون أن نورث هؤلاء الغرقى بعضهم من بعض. قال رحمه الله: إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت، جهل هذه الحالة إحدى الحالات الثلاثة التي حصل فيها النزاع، ولم يختلفوا فيه، لم يختلف فيه الورثة، يعني بمعنى لم يقل بعضهم هذا مات أولا، ولم يقل بعضهم بل مات ذاك أولا، يعني كلهم قالوا الله أعلم نجهل الحال، ورث كل واحد من الآخر، ورث كل واحد من الآخر. وقد استدلوا على ذلك بماذا؟ قالوا بأن هذا قول عمر وقول علي وقول ابن مسعود، ولما حصل الطاعون في زمن عمر رضي الله عنه، طاعون عمواس، فإن أهل البيت كانوا يموتون عن بكرة أبيهم، فيقولون بأن عمر رضي الله عنه ورث بعضهم من بعض، وهذا عورض بأثر آخر، وهو أنه لما مات زيد ابن عمر رضي الله عنه، وماتت أيضا أمه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فإنهم يقولون إن عمر لم يورث، أو إن الناس لم يورثوا بعضهم من بعض، ما ورثوا زيدا من أم كلثوم ولا العكس. فعلى كل حال، كل أثر استدل به علماء المذهب وجد ما يعارضه، فعمر له قولان في المسألة، وما استدلوا به من حديث إياس المزني أن صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل بيت وقع عليهم بيتهم فقال يرث بعضهم من بعض، تقدم أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، على الأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور. أما على المذهب فإننا سنورث بعضهم من بعض. قال: من تلاذ ماله دون ما ورثه، ما ورثه منه دفعا للدور، يعني أن كل واحد منهما من هذين الأخوين الأب يرث مال أخيه القديم لا ماله الذي ورثه منه، حتى لا يقتضي الدور، وحتى لا يكون الإنسان وارثا من مال نفسه. قال رحمه الله: باب ميراث أهل الملل. قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منه هذا اللفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه عن أبيه. والكافر لا يرث من المسلم بالإجماع، لا إشكال عندنا في هذا، الكافر لا يرث من المسلم. أما العكس فهو الذي وقع فيه النزاع، يعني هل يرث المسلم من قريبه الكافر أم لا، هذا هو محل النزاع. جماهير العلماء قالوا أيضا لا إرث، وذهب بعض أهل العلم نقل عن معاذ وعن معاوية رضي الله عنهما بأنهما ورثا المسلم من قريبه الكافر، لكن الأقرب ما ذهب إليه الجماهير لصراحة النص في ذلك، فنقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، إلا أن الحنابلة يستثنون حالة وهي الولاء. قال المصنف رحمه الله: إلا بالولاء. ودليل هذا ما جاء عن الحسن عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له لما ذكر هذا، لما ذكر استثناء الولاء، قيل له: أذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. قال: نعم. هناك أيضا جاء عنه: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده، يعني إذا كان العبد من أهل الكتاب، كان عبده نصرانيا ثم هذا العبد أعتق، فإن السيد المعتق يرث عتيقه النصراني. قال: وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وهذا الحديث ذكر صاحب مجمع الزوائد أنه أن رجاله ثقات. وأيضا جاء عن جابر مرفوعا أن صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. وهذا الحديث أيضا محل نزاع عند أهل العلم، والأقرب أنه موقوف على جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود إخوة أن الحنابلة يستثنون الولاء، فإذا كان ذلك المعتق قد أعتق عبدا نصرانيا ثم كان المعتق أقرب الورثة فإنه يرث حينئذ. قال رحمه الله: ويتوارث الحربي والمستأمن وأهل الذمة، يرث بعضهم مع اتفاق أديانهم. قال هنا: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. بالنسبة لقول المصنف ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، يقصد إذا كانوا على دين واحد، يعني أن كونه حربيا أو مستأمنا أو ذميا لا يؤثر في الحكم ما دام دينهم متحدا، لأن علماء المذهب يرون أن الكفر ملل شتى، ولذلك قال المصنف: وهم ملل شتى. يعني إذا مات اليهودي الحربي وخلف يهوديا مستأمنا، فإن هذا اليهودي المستأمن سيرث من الحربي. يهودي حربي خلف يهوديا من أهل الذمة ممن يدفع الجزية للمسلمين، فإنه أيضا سيرث، وهكذا. قال رحمه الله: وهم ملل شتى. هذا هو اختيار علماء المذهب، أن الكفر ملل وليست ملة واحدة. قال: وأهل الذمة يرث بعضهم مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى. ودليلهم على هذا، على كونهم ملل شتى، هو ما يعني ما جاء في الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وأيضا الآية قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: والمرتد لا يرث أحدا. المرتد لا يرث أحدا، لماذا؟ لأنه لا دين له، يعني ليس يهوديا حتى يرث من اليهودية، ليس يهوديا حتى يرث من يهودي مثله، أو نصرانيا فيرث من نصراني مثله ونحو ذلك، بل هو مرتد لا دين له، فحينئذ لا يرث أحدا. وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء. نعم. يعني أنهم ملل شتى، يعني أن اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، أما اليهودي فإنه يرث اليهودي سواء كان حربيا أو مستأمنا أو ذميا. قال: والمرتد لا يرث أحدا. وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء، وقد نقل عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعلم لهما مخالف، فيكون كالإجماع. طيب أين يذهب ماله؟ يكون فيئا لبيت مال المسلمين. ثم قال: وإن مات على ردته فماله فيء. ماله فيء، الفيء هو الذي أخذ من غير قتال ويكون لبيت المال. ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. المجوس هم عباد النار، وهؤلاء المجوس يرثون بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل أن يسلموا. ما معنى ذلك؟ يعني لو أن مثلا مجوسيا تزوج ابنته، لأنهم يصححون هذا في شرعهم، تزوج ابنته فخلفت تلك البنت بنتا ثم مات عنهما، فماذا سنعمل؟ سنقول لهما مثلا مات عنهما وعن عم، فسنقول للبنتين الثلثان. نعم، أين الأم الآن؟ لا لها، إذا ماتت البنت الكبرى وكانت هنا لا اعتبار بكونها زوجة، لا اعتبار بكونها زوجة، وإنما العبرة بالقرابة فقط. ولهذا قال وكذا حكم المسلم يطأ ذات محرم قال نعم ذات رحم محرم منه بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. هنا لابد من مقارنة بالمسألتين، يعني أن هذا المجوس الذي يرث بقرابتين سنورثه من قرابتيه على المذهب، من أهل العلم يرى أنه لا يرث إلا بقرابة واحدة هي الأقوى منهما، لكن ما نشأ أو نقول ما كان سببه النكاح المحرم عندنا، ونكاح محرم عندنا، وهذا قد أسلم أو قد تحاكم إلينا، والله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند التحاكم إليه أن يحكم بماذا؟ بما أنزل الله. نعم، فحينئذ لا نحكم لتلك الزوجية التي كانت بسبب محرم. فعلى هذا لو تزوج هذا المجوسي بنته الكبرى ثم أنجبت بنته الصغرى هذه، مات هذا الخبيث عنهما، فما العمل؟ عنهما وعن عم، فنقول البنتان لهما ثلث. انظر أننا اعتبرنا البنت الكبرى بنتا ولم نعتبرها زوجة، ما نعتبرها زوجة، والبنت الصغرى هي بنت أصلا. على كل حال فحينئذ سنورث البنتين الثلثين وسنورث البقية للعم. طيب لو أن البنت الكبرى ماتت فالبنت الصغرى هذه سترث من أمها ومن أختها، هي أخت لها من أب وهي أم لها، فسترث ماذا؟ سترث نصيبين، بكونها بنتا النصف، وبكونها أختا لأب الباقي. واضح يا جماعة؟ هي أختها لأبيها وهي أمها في نفس الوقت، أو هي الصغرى ابنة الكبرى وأختها لأبيها، فترث بقرابتين. لكن لو ماتت الصغرى فما العمل؟ ماتت الصغرى، الآن الرجل هذا قد مات وانتهى، ثم مات عنهما وعن عم، ثم ماتت الصغرى نعم، فنقول التي هي أم، فسترث الكبرى بقرابتين، القرابة الأولى باعتبارها أما والقرابة الثانية باعتبارها أختا لأب، فباعتبارها أما سنعطيها الثلث، باعتبارها أختا لأب سنعطيها النصف، فسترث من كم؟ ترث كم؟ لو وجد عم والعم يأخذ واحد مثلا، ستكون مسألة من ستة، ثلاثة اثنين لشخص واحد اللي هي البنت هذه الصغيرة، وهكذا. نلاحظ يا إخوة هنا أننا ما اعتبرنا الزوجية، يعني ما اعتبرنا الزواج المحرم هذا، وإنما اعتبرنا القرابة التي نشأت عن تلك الزوجية، اعتبرنا القرابة التي نشأت عن الزوجية ولم نعتبر ذات الزوجية. وللحديث إن شاء الله بقية في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.